ايه دين بيقولوا يا جماعه؟ لا كده هل يصح ان هو يتوضا او هو يروح او هو يخرج ليه او هو يخرج منه اي ناقص؟ لا يصح. مش كده؟ اذا لابد انقطاع ما يوجب الوضوء. قال والنية بحديث الأعمال، إنما الأعمال بالنية. والنية يتكلم عنها علماء التوحيد كإخلاص، ويتكلم عنها الفقهاء لأمرين. الأول للتمييز بين العبادات، التمييز بين العبادات، والثاني للتفريق بين العادة والعبادة. نعم، النية يتكلم عنها علماء التوحيد من أجل سموها الإخلاص، مش كده؟ أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. لكن الفقهاء يتكلمون عنها على قسمين. الأول يقولون النية من أجل التفريق ما بين العبادات وبعضها. هذا صيام فرض وهذا صيام إيه؟ نفل، مش كده؟ دي صلاة فريضة ودي نافلة، مش كده يا جماعة؟ دي حج نافلة وده حج فريضة، دي عمرة فريضة ودي عمرة نافلة، وهكذا. إذا يعتبر التمييز بين العبادات بعضها وبعض، مش كده؟ ده نذر وده صيام كفارة وده صيام رمضان وده صيام نذر، مش كده؟ فيؤتى بالنية للتمييز بين العبادات وبعضها، ويؤتى بالنية أيضا للتمييز بين العبادة ولا حاجة. يعني هل هو يغتسل غسل تبرد ولا غسل جنابة؟ هل هو يتوضأ ولا يتبرد تحت الحنفية؟ غسل دماغه وإيديه ورجليه، هي دي أعضاء الوضوء، لكن ما له وضوء. إذا يستحضر النية عند الإتيان بالعبادة. والنية في الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني راح الأعمال إنما يدور على النيات، راح الأعمال إنما يدور على النيات. والإسلام والعقل والتنين، أما الكافر فلا تقبل منه عبادة حتى يسلم. والعقل خرج المجنون وخرج الصبي غير المميز. والإسلام والعقل والتنين لا يدري شروط في كل عبادة إلا التنين في الحديث. ليه؟ الطفل قبل التمييز ليس له إدراك. يعني ليس له إدراك؟ لا يستطيع أن يأتي بالنية، لا يستطيع أن يأتي، ما يعرفش يستحضر نية قبل التمييز، مش كده؟ وذلك مرة معنا في اللقيط قلنا أنه هو صغير لا يحكم له بكفر ولا بإيه؟ بإسلام. ليه؟ لأنه لا يعرف معنى الإيمان ولا معنى الكفر، ف يحكم بإسلامه على الفطرة، مش كده؟ لكن بعد التمييز على الغالب عند الفقهاء، عند الفقهاء الاستعداد الحديث سبع سنين يستطيع أن يستحضر معنى النية، يعرف يعني إيه الصلاة، يعرف يعني إيه عبادة لما تعمله بالصيام، أصبح له إدراك، والذي له إدراك تتأتى منه النية. نعم، على الزين الجمهور يجعلونه في العبادات وحددوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة أولادكم. لكن عند أهل الحديث يقولون في التحمل، تحمل الرواية فيه من قال أربع ومنهم من قال خمس ومنهم من قال سبع ومنهم من قال 12 ومنهم من قال 20. إن البخاري رجح في صحيحه خمس سنوات، وباب بابا في كتاب العلم في أول كتاب العلم وقال باب متى يصح سماع الصغير. وأول تحت حديث محمود بن الربيع قال عقدت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. لكن الراجح أنه متى فهم الخطاب ورد الجواب يصح أن يتحمل، لكن لا يجوز له الأداء إلا بعد البلوغ. يعني مش معنى يتحمل وهو صغير يؤدي وهو صغير، لا، لا يجوز له الأداء إلا بعد البلوغ. لكن الفقهاء عندهم من سن التمييز كم سن، وإلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأولاد بالصلاة في هذا السن. لكن في الحج لا يشترط التمييز، لو الولد مولود في خرجة وعمره شهرين وعايز تحج به يجوز لك. في رواية مسلم فرفعت امرأة ولد لها في خرقة، في الحج لا يشترط فيه التمييز. لا طبعا لا يجزئه، لا يجزئه، ولكن عليه حجة الإسلام بعد الزواج. نعم كالعب لا يجب عليه الحج، لكن هل لا يجوز له الحج؟ يجوز له الحج، لكن إن عتق حجته وهو عبد تجزئه؟ لا. نعم. قال والماء الطهور المباح ما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مقصود لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فالله. المباح الراجح ان المقصود تصح به الطهاره وياتي مساعدا في كثيره. قال وازاله ما يمنع وصوله الى البشره ليحصل الاشباغ المامور به، يحصل الإزبار المأمور به ليس الإزبار المستحب. فلو وجد أشياء تمنع وصول الماء في الأماكن المستحب غسلها في الوضوء اللي هي السنن فالوضوء صحيح. فمثل البوية والأشياء اللي ممكن توجد في أعضاء الوضوء التي يجب غسلها لا بد وأن تزال قبل الوضوء، لا بد. لا إن كانت مثل رؤوس الإبر كما يقول الفقهاء لا ترى بالعين فالشريعة تتجاوز عنها. كانت مثل رؤوس الإبر لا ترى بالعين فالشريعة تتجاوز عنها. ما بيطلعش غير بالجلد. لا لا بيطلع بعد فترة. مثلا كده عدتنا ونحطها لنفسه. طيب إن كان يستطيع أن يفعل هذا قبل الصلاة فهو واجب، يجيب الطنة ويجيب الأشياء دي ويمسح يده. لا هو ممكن اللون اللي ده، لكن أصل المادة خرج، وجود اللون نفسه لا يضر. وجود صبغة مثلا لا تضر. الحناية جماعة لو واحد توضأ وعلى إيده حناية يلزمه ان هو يشيل الحناء؟ لا، لان الحناء ما هي الا لون لا يفصل بين الجلد وبين وصول الماء. مفيش كده؟ لا. طب لا لا انا طبيبي ولو وجدت بعد ما طبيت انا يعني عملت كل حاجه مسقطه استقيت ربنا سبحانه وتعالى بعد ما طبيت وجدت ان انا مسقطه لا يلزمك انك تعرف. الآن لما يقول النبي السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى الوضوء الشرعي المفروض، فبعد ما توضأ وهو بيصلي وجد بقعة جلد كبيرة كده أو قطعة عجين مثلا واحد خبان، يقبل الصلاة ولا يأخذ الصلاة من جديد؟ يقبل. أما ما يعجز عنه الشريعة تتسامح فيه، ما يمنعه. في ضبط المسألة هو كل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد. صحيح. المكنة اللي هي مفهومة. فالمرأة اللي هي بتضع في صوابعها مثلا في أظافر المنوكير والكلام ده كله وضوءها باطل. وضوءها باطل. يعني في الأماكن المفروضة يعني. نعم. الأماكن المفروضة. لا بد من رفع هذه الأشياء. أما في الأماكن المستحبة لا يضرش. هل يصلى الشيخ ويصوم عليه من قبل حتى يجي؟ ها؟ ياخذ احتياطه. ياخذ احتياطه. إذا تجاوزتي يفعل أي شيء ياخذ احتياطه. هي أمرك بالجمعة؟ صح. تفضل. لا ده من معرفة عن الشريعة. من توضأ والصحابة توضأوا. كده؟ ولا يمكن أن يتخيل أن أوراق الصحابة لا يوجد فيها من أعمالهم مثل هذه الأشياء، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم ترك مثل هذه الأشياء فهو مما عفت عنه الشيء. فوجود عزكم الله الأوساخ بين الظافر واليدين أو الرجلين مثل هذه الأشياء تقع عنها الشيء. أنا عشان يقول لك موعد وقرر مثل هذه الأشياء بإذن مثلا لا في مشقة والشريعة لا تأتي بمثل هذا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتوضأ الصحابة ووجد مثل هذا الصحابة لم يأمر وسلم بتصديقه. قال وإذا جمع أصوله والاستجمار وتقدم مرت معنا في الاستجمار ومش نتكلم فيها ثاني فاكرينها؟ ها؟ يخرج من الخلاء ولم يستنجي ولم ويطلب ويلزمه الاستنجاء عند الصلاة فاكرينها؟ فاكرين مثال ليش يا جماعة؟ ها؟ وقلنا رجع فيها وجوه الاستجمار ده عند البول أو الغاء قبل الوضوء ورجحنا بيه ورجحنا بيه يا جماعة الآن إحنا كده يقولون يجوز الإنسان إن هو يتغوط ولا يستنجي. النجاسة المزافين عزكم الله في ظهور ولا أتوقع النجاسة ليس نجاسة المزافين في ظهور ولا يلزم الاستجمار لو إزالة النجاسة إلا عند دخول الإيه واحتجوا بحديث علي صحيحين والسنة لما أمر المقداد في رواية وعمر بن ياسر في رواية قال يتوضأ ويغسل بكرة كده ها صحيح أولد عليك أنا أشكال يتوضأ ويغسل ذكره طيب يغسل ذكره ويتوضأ إذا الواو علمنا أن لا تبي إيش فهل من مرجح؟ الآن الحنابلة احتجوا بمثل هذه الروايات واحتجوا بأن المسلم لو على بدنه نجاسة هل النجاسة التي على بدنه تمنعه من الوضوء؟ الآن رجل يلبس ثياب الولد تبول عليه هل عشان يتوضأ لابد أن يخلع الثياب ولا يجوز أن يتوضأ ولما تأتي الصلاة يخلع الثياب ويدي غيره يا جماعة كده يبقى صح وضوءه على بدنه ثم قالوا طيب نفس المسألة يصح وضوءه ولو لم يستنجي أو يستنجي لكن يلزم الاستجمار او الاستنجاء عند الايه عند دخول الصلاه طيب رجع لك ما هو ده احنا قلنا له ده ها احسن فيجاب على الحنابلة بان النجاسه الطارئه على البدن لا توجب الوضوء يعني الآن الإنسان مصاب وقعت عليه نجاسة تنقض وضوءه ولا يزيل النجاسة وهو على وضوئه طيب رجل إنسان خرجت منه نجاسة ينتقد وضوءه ولا لا صحيح ونقول فرق بين النجاسة الطارئة والنجاسة الخارجة فالطارئة لا توجب الوضوء أما الخارجة ممكن نستدل عليهم أيضا بحديث أبي بن كعب في حين السنن لما قال يا رسول الله الرجل يغشي امرأته ثم يكسل ده قبل أن يكون الغسل من الإنزال قبل أن يكون لما كان الغسل من الإنزال فقط والحكم منسوب فقال المسلم ها؟ ثم توضأ اغسل ما أصابك منها ثم ايه؟ ثم توضأ فجعل غسل النجاسة قبل فلو كان حديث عادي الواو فيه لا تفيد الترتيب فهذا الحديث فيه ثم الذي فيه الترتيب نعم طيب أهل اللغة على الفعل الماضي يأتي ويراد به الفعل قبل الشروع وبعد الشروع اثنين الفعل الماضي يأتي ويراد به الفعل قبل الشروع وبعد الشروع والأمثلة موجودة كثيرة في القرآن ماشي كده يا جماعة قال فقد يعني في النية فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف يعني هل يجب عليه أن يستحضر نوع العبادة التي من أجلها سيتطهر أم تكفيه نية جامعة لكل هذا يعني الآن أراد أن هو يطوف أو أراد أن يصلي يستحضر النية للطهارة من أجل الصلاة أو أنها تجزئه من أجل الصلاة ومن أجل الطواف وعند قراءة القرآن وغيره وغيره هل يجب عليه أن يستحضر نوع العبادة التي سيفعلها بعد التطهر بعينها ولا تجزئه نية عامة؟ تجزئه نية عامة فنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة رفع الحدث تقول أو قصد ما تجب له الطهارة قال كصلاة وطواف ومثل مصحف وإن كنا رجحنا أن الطهارة لا تجب لمثل المصحف أو قصد ما تسن له كقراءة كقراءة يسن لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأ وذكر وأذان كل مستحب ونوم ورفع شك طيب هو شاكك هل هو على طهارة أو هو مرة ها؟ الأصل إيه؟ ها؟ ما إنه على يقين؟ مش كده؟ فالكلام المؤلف هنا في قوله ورفع شك نقول الأصل اليقين من الطهارة مش كده؟ لكن استوى عنده الأمرين وأراد أن يتوضأ احتياطا يجوز احتياطا لكن إن شك فالأصل اليقين وهو وجود الطهارة قال وغضب جاء ما يفيد ذلك في السنن وجوء من الغضب وكلام محرم أما الكلام المحرم فلا دليل على الوضوء له، في دليل. وجلوس وجلوس وكلام محرم وجلوس بمسجد أما الجلوس بالمسجد لغير صلاة لغير صلاة فلا دليل يدل على استحباب الوضوء ولا وجوب. ليه قلنا لغير صلاة؟ يعني داخل واحد يضرب لا حيضرب قرآن ولا حيصلي ولا داخل واحد يستنى واحد ما فيش دليل لا بالاستحباب ولا بالوضوء. طيب يبقى الوضوء يجب للصلاة ولا للجلوس المسجد؟ طيب إذا ما هوش للمسجد نفسه؟ من قصر؟ نعم. ليه قلنا الصلاة يا جماعة؟ إذ مروا معنا في مسلم قبل كده ما المسلمين يتوضأ ثم يخرج من بيته لا تنهزه الصلاة، فما من خطوة يخطوها إلا كان له بها حسنة وخط عنه بها. فإذا أتى المسجد فإن الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ده انتظار ايه؟ اذا جلس المسجد غير صلاة غير صلاة لا دليل على الوضوء. قال وجلوس بمسجد وتدريس علم نعم مستحب له الوضوء بالأدلة العامة. وأكل أما الأكل فلا دليل على الوضوء إلا للجنوب فقط. إنسان أراد أن يأكل هل يستحب له أن يتوضأ؟ ليس المنزل إلا للجنوب من حديث عمر في الصحيحين والصحيح. نعم يستحب له أن يتوضأ. لماذا الجنوب خاصة؟ لأنه جاء فيه حديث عمر في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ. أراد أن يأكل أو ينام توضأ. لكن خلي بالك هذا الوضوء يلغز بين الفقهاء يقولون وضوءا لا يرفع حدثا ولا تصح به صلاة ولا يصح به طواف اللي هو وضوء الجنب مش كده؟ وضوء تخفيف للحدث ولا يرفع صوت. نعم الحديث موجود في الصحيحين والسنن والمسند. النبي عليه السلام كان غسل يديه فإما أن نحمله على الوضوء اللغوي لو النظافة مش كده ولا يمكن حمله على الوضوء الشرعي بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام دعي الى شاة المشويه مسلم السنن فجيء له بوضوء فقيل يا رسول الله الا تتوضا قال وهل اريد الصلاه لاتوضا واكل ولم يتوضا فالوضوء للاكل ليس بسنة إلا للجنة استحباب الوضوء فين فين فين فين الدليل فين يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الغائب يعني كان أحدث ثم قرب له الطعام فقيل له ألا تتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام أتى من الغائب فقال وهل أريد الصلاة لأتوضأ وأكل ولم يتوضا ها ايه ده يعني توضا قبل لا هي سنه ثاني لكن محمول على موضوع لغوي لا مختلف فيه لا لكن الراجح ان لا يمكن حمله على الوضوء الشرعي لما الإسلام قال وهل أريد الصلاة لأتوضأ وأكل ولم يتوضأ ممكن لكن الراجح من الطعام لا يستحب له مفيش دليل عليه قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر صدق لسانه بغير ما نوى لان محل النية القلب محل النية فلو ان وقف الصف من اجل صلاة الظهر فقال انه يصلي صلاة النوية نوى بقلبه نوى انها المغرب بلسانه صفق لسانه لا يضر لان العبره بمن عقد في القلب العلماء عندهم قاعده مفرعه على قاعده الاعمال بالنيات اللي هي ام القواعد الفقهيه الخمس الكبرى قاعده الاعمال بيسموها الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها نعم يسموها قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصد. بيفرعوا عليها قاعدة يسموها العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. مبنى الحروف، مبنى حروف الكلمات. فلو سبق لسانه بكلام لا يريده على خلاف ما في قلبه لا يؤاخذ به إلا إن كان يتعلق بحقوق الغير لابد من تقييد هذه القاعدة وإن كانت منتشرة بأن هي العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى فقط لكن لابد ان هي تقيد بقولنا ان لم يتعلق به حق الغير لان الرجل في صحيح مسلم قال من شده فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك نفسهم قال ايه اخطا لان الكلمه معقود في قلبه ايه اللهم انت ربي وانا عبدك وده كان منعكس ايه في القلب فلما اخطا من شده الفرح عومل بقصده ومعنى قصده لا باللفظ الذي خرج ومبناه مش كده يا جماعه فلو كان الشيء يتعلق بحقه هو واخطا فاخرج كلاما لا يريده او ما استطاع ان يعبر عنه فلو كان الحق متعلق به يقبل خلاص، اما ان كان يتعلق بحقوق الاخرين. اراد ان يقول لامراته انت الظاهر، فقال لها انت الظاهر. سقط لسان منه ما نوهشه، فرفعته المرأة للقاضي. يقبل قوله أو لا يقبل؟ قال أنا ما قصدت ولا نويت أصلا. لكن انتبه، ما قلنا خبر القاضي معلم، خبر المفتي معلم، وخبر القاضي ملزم. جيت التفتيلي أستفتيل أفتيك المسألة ولا ألزمه، لكن لما ترفع المسألة القاضي خبره ملزم، يا إما يفسخ يا إما يطلق يا إما يبرد ظهرك يا إما يقيم عليك الحد، وخبر القاضي ملزم. شلت فذلك ما كنت شخص. الآن تعلق به حق الغير ولا لا؟ نحكم للمرأة بالطلاق ولا نأخذ بنية الرجل؟ لا، نحكم المرأة بالطلاق، فالعبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى إن لم يتعلق به حقوق الآخر. نعم. لا، نيته إن كان الأمر يتعلق به هو، يعني الحق حق هو، نأخذ بقوله بيانه حكم، نأخذ بقوله حكم، ثم يدين بنيته أمام الله يوم القيامة. كان صادق فله صدق، وإن كان كاذب فالله تبارك وتعالى يعامله بما فيه، فيبقى قوله على نفسه وإقراره على نفسه حكما وديانة تكون أمام الله يوم القيامة. أما في حق غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة. لو رفع المرأة الرجل وقال قلت كده، يقول نعم كده، لكن ما نويتون لا تقبل دعوة. يعني ممكن كل يدعي ما كانش نووي، مش كده؟ يطلق رجل امرأته 1000 مرة ويقول ايه؟ لا، فإن تعلق الأمر بحقوق الآخرين لا يقبل قوله. نعم. ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. يعني الآن بعد ما انتهى من الصلاة شك، هل هو نوى الصلاة من أصلها أم لا؟ بعد الفراغ من العبادة الشك له، لكن يضر أثناء العبادة. ليه؟ لأن الأصل أنه خرج منها بيقين، الأصل من خرج من العبادة بيقين، فشكه بعد العبادة لا يضر، لكن شكه أثناء العبادة يضر. ليه؟ أثناء العبادة نقول له لا بد أن تخرج منها بيقين، فطالما أنك شكرت صحيح لا بد أن تفعل ما شككت فيه. نعم، وذكر العلماء عندهم قاعدة مفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، عندهم قاعدة يقولون من شك في شيء فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعل، من شك في شيء فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعل، هذه قاعدة. يعني شك سجد سجدة ولا سجدتين؟ طيب شك هل سجد سجدة واحدة ولا لا؟ يبقى الأصل العدم، مش كده؟ طب لو جبناها وقلنا من شك في شيء تركه أو لا فالأصل أنه إيه؟ انتبه يا جماعة، ما من شك في شيء تركه أو لا. فالأصل ها؟ فالأصل لا تركه وما يعملوش. طيب من شك في شيء فعله أو لا، فالأصل أنه يبقى على الحالتين لم يفعله. ليه؟ لأن أصل الشك في الفعل يلزم منه الترك، فالاثنين متلازمين أصلا. فلو شك في الترك فلم يفعل، ولو شك في الفعل فلم يفعل، لأن أصل الفعل يلزم منه الشك فيه، يلزم منه الترك، وأصل الترك يلزم منه عدم الفعل. فأحيانا يعبرون عنها أن من شك فيه فعل شيء، يقولوا إيه؟ من شك فيه ترك شيء، نقول تحصيل حاصل، الاثنين بمعنى إيه؟ واحد. يعني ايه خروج من الغاية؟ بعد ما فرق الاصل انه سلم، الاصل انه سلم. طيب انا اريح، الشك لا يضر في ثلاثة احوال، اكتبوها، الشك لا يضر في ثلاثة احوال ولا عبرة بها، الشك لا يضر في ثلاثة احوال ولا عبرة بها. الاول إذا كان بعد العبادة، إذا كان بعد العبادة يعني بعد الفراغ، لأنه خرج منها بيقين، لأنه خرج منها بيقين. بعد الوضوء غسل وشه ولا الأصل غسل وشه، بعد الصلاة صليت الأصل الأربعة الأصل يصلى أربعة، لأنه ما خرج منها إلا بيقين. الثاني إذا كان كثيرا لا يضر، إذا كان كثيرا لا يضر. ليه؟ أحسن، لأنه وسواس. كان صاحب الشك ليه هنا قالوا لا يضر؟ لا، المشقة دي مترتبة على إيه؟ الوسواس يفضي لي في النهاية أنه لم يفعل شيئا أصلا. بمعنى لا، يعني أنا طاف ستة ولا سبعة، ست يقوم يأتي قلت أنت صفت ستة ولا خمسة، طب خمسة ولا أربعة، لذلك قالوا إن كثر فلا يضر، لأنه يفضي بك في النهاية أنك ما عملتش حاجة أصلا. خلي بالك الشيطان الوسواس لا يأتي إلا للحريص على العبادة، ودم العجب الحريص على العبادة جدا هو الذي يأتيه الوسواس، حرص لكن مع جهل، حريص على العبادة جدا ويحب أن هو يعبد ربه لكن مع جهل يهجم الشيطان على قلبه فيفرق عليه أمره في جميع العبادة. لذلك المعقيد الحنبلي يذكر قصة واقعة، سبحان الله، جاءه رجل وقال يا إمام كنت جنبا فانغمست في نهر دجلة، فهل ارتفعت الجنوبة؟ قال بل رفع عنك القلم. فقال أفلا أصلي؟ قال لا تصلي. رفع عنك القلم يعني ما هو لم تنايم ولا تصبي ولا تقل لأنك مجنوب في واعي في الدنيا ينغمس في نهر وينزل ويطلع ويشك أن في مكان في جسمه ما أصابوش الماء، فقال له رفع عنك أصلي؟ قال لا أصلي. قال لما؟ فقال له رجل ينزل في نهر وينغمس فكأن الرجل انتبه في النهاية أنه هو صاحب الصلاة، فالشيطان يعلم أنه هو لو أمر بهذه المعصية أنت هتغلق عليه الباب فيأتيك من إيه؟ من دول العباد، لأن يعلم أن أنت حريص عليها وتحزن إن فتك. فيبدا يجوز. الثالث اذا كان يسيرا فهو وهم لا يضر. انسان مش من عاده الشك لكن عنده شك يسير خلاص، الذي في مقابله الظن الراجح يغلب عليه فهو شك 10% ما عملتش، لكن 90% هذا لا عبرة به ولا يكتفي يسلم. ليه؟ لا، قال لأن الإنسان لا ينفك عن الشك في غالب أمره. ابن آدم بطبيعته لا ينفك عن الشك أصلا، ما ينفكش عنه، فما دام أنه متردد بالشك بصفة دائمة فيسير الشك الذي يكون كالوهم لا عبرة به. فثلاث أحوال دولة الشك لا عبرة به. قال ولا شك في النية أو في فرض أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في أثناء استأنف، يعني في أثناء العبادة إن شك فيها استأنف، يعني الآن هو يصلي شك ثلاثة ولا أربعة يبنى على الأقل ويستأنف، يعني يأتي بالإيه بالثالث، شك جسر وشه ولا ويتوضأ يأتي بغسل وجهه وهكذا. لا فرغ منه ما فيش صار خلاص، هنقول الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يضر. ليه؟ لأنه ما خرج من العبادة أصلا إلا بيقين. لا لا لا، وحتى لو شك في النية في صنف لا تكلم عن هذه المسألة تساوي. وقال انتبه جماعة، قال لو كلفنا الله تبارك وتعالى أن نفعل فعلا أو أن نعمل عملا بدون نية لكلفنا ما لا مفيد. انتبه، لو أنت عايز أنت ممكن تقوم تروح بالوقت بيتك بعد الدرس وما فيه مش كنيدة من تروح، ممكن يعني أنا جماعة ممكن تجاب الواحد راكب لتوبيس أنت من دسوق مثلا جابته فين في القاهرة راكب تلاح من دسوق وقلت راح فين جابت مش عارف ايه ينفع. وزيد لو كلفنا الله تبارك وتعالى ان نفعل عمل ان نعمل عملا بدون مكان تكليف مما لا يصح، ليه؟ لان الانسان لا يمكن ان يتحرك اصلا الا بنيه، رايح فيه مش عارف يبقى مجنون. ليه؟ لان المجنون هو الذي لا تعقل عنده نيه ولا له اقرار، مش كده؟ فهو ما دخل الصلاة إلا بنية، وما توضأ يعني ممكن راح يروح من الحنفية كده ويتوضأ وملوش نية الوضوء أصلا، مش زي مسألة التبرد. الآن يا جماعة لما عرفوا النية قالوا النية هي الإرادة التي توجه الإرادة المنبعثة من القلب التي توجه العبد نحو الفعل. إرادة منبعثة من القلب التي توجه العبد نحو الفعل. هل يمكن أن تفعل فعل وليس هناك عزيمة وإرادة انعقدت في القلب وبدأت تدي للعقل والجسد الأوامر إن هي تشتغل؟ لا يمكن، لا يمكن. الذكر الثاني يقول إيه؟ الشك بعد العبادة، قال تحصيل الحاصل من المحال، تحصيل الحاصل من المحال. يا بس الحاصل عايز يحصل نية الصلاة التي كانت موجودة قبل ذلك، يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. يعني أنا ولاخد الصلاة بنية ولا لا؟ لا. بعد ما فرغ عايز يريد يحصل النية السابقة يحصلها ولا يعقد نية جديدة؟ إذا تحصيل النية السابقة من المحال لا يمكن. خلاص المؤسس لما يعرف مثل هذه الأشياء يحصل عنده قوة في قلبه أنه ما ينساش عقله أو أنه لا يأتي الشيء.